الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين وعن أصحابه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا بسلسلة الحقوق الإسلامية، واليوم حديثنا عن حق الوقت. فالوقت أنفس ما يملكه الإنسان، وكل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فإنه إن مضى لا يتعلق بعودته أمل. فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقد جعل الإسلام حقوقا في الأوقات وحقوقا للأوقات لا بد من مراعاتها. يقول العارف بالله السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه في حكمه: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحق الوقت لا يمكن قضاؤه، إذ ما من وقت يرد عليك إلا ولله عليك فيه حق أكيد وأمر جديد. فحقوق الأوقات التي يمكن قضاؤها هي الواجبات التي أناطها الشارع بالوقت، كالصلوات الخمس، وكالصوم، وكالحج، والزكاة، وغير ذلك من عبادات الإسلام المقيدة بالوقت. فهذه يمكن قضاؤها إن مرت. أما حق الوقت وهو حق الله تعالى عليك في حالك، فحالك مع الله تعالى إما في نعمة وإما في بلية. إما في نعمة وإما في بلية، فأنت بين هذين الأمرين. فإذا كنت في نعمة فمقتضى الحق منك وجود الشكر عليها، وإن كنت في بلية فمقتضى الحق منك الصبر عليها. والإيمان نصفان، نصف في الصبر ونصف في الشكر. فحق الوقت حينما تكون في نعمة أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها، وأن تشهد المنة من الله تبارك وتعالى عليك. إذا كنت في طاعة فتتبرأ من الحول والقوة، لأن الله تعالى هو الذي وفقك إليها. وإن كنت في معصية وهي بلية من الله لابد أن تستغفر الله تعالى منها. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا هو حق الوقت الذي لا يمكن قضاؤه. إذا فاتك الشكر أو فاتك الصبر أو فاتك الاستغفار أو فاتك شهود المنة من الله عليك، كيف تقضي هذا الحق؟ فالمؤمن ينظر إلى حاله مع الله تبارك وتعالى في كل وقت يمر عليه، فهو لا يخلو من هذه الأحوال، النعمة والبلية، الطاعة أو المعصية. هذه أحوال العبد مع الله تبارك وتعالى، لو فات الحق عليها الذي أوجبه الله تبارك وتعالى لم يستطع الإنسان أن يستدرك هذا الحق مرة أخرى. ومن ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن عند الفقهاء أن يبيع الشيء الغالي، أن يبيع الرجل الشيء الغالي بثمن رخيص يغبن فيه. فكذلك الناس لا يعرفون قيمة الصحة أو قيمة الفراغ. فحق الصحة أن تغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى، وحق الفراغ وهو الوقت أن تستغنمه في طاعة الله تبارك وتعالى. وقد روى الحاكم وصححه من حديث ابن عباس، وكذلك البيهقي والسيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالمؤمن يغتنم هذه الخمس قبل حلول الخمس. فالخمس نعمة من الله تبارك وتعالى، خمس نعم من الله عز وجل: الحياة والصحة والفراغ والغنى قبل الفقر. كل هذه نعم يغتنمها قبل حلول أضدادها. فإذا مات الإنسان لم يستطع العمل، وإذا مرض عجز عن العمل، وإذا كان فقيرا عجز عن تحصيل أعمال كثيرة كان يحصلها في الغنى، ولكنه قد فات. وكذلك الفراغ نعمة، فربما جاء الإنسان شغل يعطله عن طاعة الله تبارك وتعالى، فهو لم يغتنم الفراغ. فهذه حقوق الأوقات، حقوق في الأوقات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنامها، وإلا كان عاقا للوقت كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، قال: من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أسسه أو علم حصله أو حمد حصله أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. أي إن المسلم يقوم بحق الوقت، وإلا كان عاقا لهذا الزمن وكان ظالما لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وأنفس شيء يملكه المسلم هو الوقت، إذ إنه إما عمار وإما دمار. فإن عمره بالطاعة فقد عمر دينه وعمر ذمته وعمر وقته ورضي الله عنه بذلك. أما إن أمضى الوقت في معصية الله تبارك وتعالى وسخطه وقضاه سبهللا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنه قد دمر عمره ونفسه. وهكذا ينظر الإسلام للوقت بالاغتنام والاستغنام قدر الإمكان، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أن من فاته شيء من الوقت في عمل صالح كأن ينام بالليل مثلا عن حزبه الذي كان يصليه أو يقرأ فيه فقضاه كتب له كأنه عمله من الليل، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه كان يقرأه بالليل فقضاه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. انظر وتأمل بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرص على القيام بحقوق الوقت. فمن نام عن حزبه وقد رفع عنه القلم بذلك فقام وصلى ورده وقرأ حزبه من القرآن ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل، لم ينقص من ثوابه شيء، وكان نومه صدقة عليه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يغالب النوم فهو معذور، لكن الله تعالى أكرم الأكرمين وهو سبحانه أولى بقبول العذر، كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن ثم يقضي المؤمن ما فاته من واجبات أو طاعات في الأوقات حتى يحصل الأجر من الله تبارك وتعالى. كذلك من القيام بحقوق الوقت الدوام على العمل. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما يروي الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه ولم يتركه، لأن القليل يصير كثيرا بمرور الوقت والصبر على ذلك. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تأمل إن قلتها 100 مرة في الصباح ثم 100 مرة في المساء فقد غرست 200 نخلة في الجنة. هذا هو اغتنام الوقت والقيام بحقه. فما من وقت يمر عليك إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: إني لأكره الرجل السبهللة قالوا وما استبهلل يا أمير المؤمنين؟ قال الذي لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أكثر هؤلاء الناس الذين يضيعون حقوق الأوقات وحقوقا في الأوقات، يقضون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، يقضون أوقاتهم في المقاهي والملاهي والنوادي والشواطئ، ويقضون أوقاتهم كذلك أمام التلفاز أو بإمساك الهواتف، فتراهم يقلبون الأزرار ويتفرجون على أمور محرمة تبعدهم عن دينهم، بل تسرق الدين من القلوب من حيث لا يشعرون. كل ذلك ضياع لحق الوقت وضياع للواجبات التي أناطها الشارع في الوقت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لابد من القيام بحقوق الأوقات والحقوق التي في الأوقات، حتى لا يغبن المسلم في بيع وقته بثمن رخيص يريقه على التراب. فإن بعض الناس يذهب إلى بعض يقولون نتسلى بلعب الكوتشينة أو الضمنة أو الطاولة أو بألعاب في الكمبيوتر. الآن قد استحدثها أعداء الإسلام ليبعدوا الشباب عن دينهم وواجباتهم وحقوق الأوقات والحقوق التي في الأوقات. وهكذا نفذ هذا السهم في البلاد الإسلامية، فهم يخططون لإبعاد المسلمين خاصة الشباب عن دينهم وعن مساجدهم وعن الفكر حتى في دينهم أو دنياهم، فأصبحوا جهالا بدينهم وجهالا بدنياهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياهم إلى تعاليم الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

ثم لا تتوجه إليه وأن تقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. والخذلان ضد التوفيق، فالمخذول مصروف عن الطاعة والعبادة. فإذا رأيت نفسك موفقا لفعل الخيرات، قائما بحقوق في الأوقات وحقوق الأوقات، فاعلم أن الله قد رضي عنك. فالتوفيق عزيز. وإذا رأيت نفسك غير موفق للطاعة، تضيع أوقاتك فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاعلم أنك مخذول وأن الله ساخط عليك. فلا بد أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد من محاسبة النفس على هذه الحقوق التي أناطها الشارع بالوقت وفي الوقت وللوقت. فإن قام بهذه الحقوق كان من الموفقين. فما فات من عمرك لن تدركه مرة أخرى. والعمر أغلى من الذهب. الناس يقولون الوقت من ذهب، لا، الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب قد تأتي به إنضاع، أما الوقت فهو أغلى من ذلك. إن ضاع منك لن تستطيع أن تدركه مرة أخرى، فلا بد من استغنامه، ولا بد من القيام بحقه والحقوق التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه. إنك إن فعلت ذلك كنت من السعداء الموفقين المخلصين المقبولين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأختهما وأمهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شيعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين.